السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، قرأنا فيما سبق شروط وجوب الجهاد، ثم بعد أن ذكر المؤلف حفظه الله شروط وجوب الجهاد قال: ثم إن قتال الكفار لا يجب على المسلمين إلا بعد تحقق الأمور التالية. يعني شروط وجوب الجهاد إن توفرت، هل كل كافر يقتل أو يقاتل؟ نحن لا نتحدث عن القتل بل عن القتال، فرقوا بين القتال والقتل. القتال أنك تدخل معه في معركة ويكون هنا قتال بين الطرفين، مفاعلة، صيغة مفاعلة، مقاتلة صيغة مفاعلة. لكن القتل لا يكون إلا لمن استحق أن يقتل، وليس كل كافر يستحق أن يقتل ولا الحربي، لأن الحربي نفسه الذي يحاربك أنت تقاتله، فإما أن يسلم أو يستسلم، فإن أبى واستمر في القتال جاز لك أن تقتله أو أن تقتل من أمرك الله بقتل، كمن أجاز الله لك قتل، كمن أجاز الله عز وجل لك قتل من المسلمين أيضا، مثل القاتل يقتل، فقاتل النفس لا يقاتل وإنما يقتل، يعني مقبوض عليه ومنسوق ويتكتب ويتم قتله، يبقى هذا حد من حدود الله عز وجل، يعني إن كان في حد من الحدود حده القتل، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والسيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة المرتد. إذا هذا يقتل بعد الاستتابة وما شاكل ذلك. لكن أنت في المعركة الحربية تقاتل، ولذلك أنت في معركة مع كفار تقاتلهم لا تقتلهم، ولذلك تجدون الآيات في القرآن: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله، لم يقل اقتلوا، ولذلك قال في آية أخرى: فإن قاتلوكم عند المسجد، عند البيت الحرام، عند المسجد الحرام، ولا تقاتلوا، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام بحرمة الحرم حتى يقاتلوكم فيه، يبقى هم الذين استباحوا حرمة الحرم، فلا تقول حينئذ لا يجوز لي أن أقاتل وهم سيقتلونني، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام مبتدئين، يعني لا تبدأوا أنتم حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، لأن هؤلاء كفار وأضافوا إلى الكفر مع الصد عن سبيل الله أنهم يريدون قتلنا واستباحوا حرمة المسجد الحرام، ولذلك قال: فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الظالمين، كذلك جزاء الظالمين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. إذن هنا الذي نتحدث عنه في المعارك والجهاد أنه مقاتلة وليس وإن كان سيقع في المقاتلة قتل، لكن لو استسلم فما لك عليه من سبيل إلا إن كان قد ارتكب جرائم أخرى وما شاكل ذلك سيعاقب عليه، هذا أمر آخر. فيقول ثم إن قتال، فرق بين قتال وقتل، واضح يا إخوانا؟ قال ثم إن قتال الكفار لا يجب على المسلمين إلا بعد تحقق الأمور التالية: واحد، تحقق كون الكافر حربيا ليس بيننا وبينه عهد ولا ميثاق، لا بد وأن تتحقق من كون هذا الكافر الذي ستقاتله هو كافر حربي ليس بين المسلمين وبينه عهد ولا ميثاق. الأمر الثاني الذي ينبغي أن يتحقق تحقق المصلحة للدخول في الحرب، إذا لابد من تحقق شرطين: أنت لن تقاتل معاهدا، ولن تقاتل من بينك وبينه مصالحة أو ميثاق حتى تقوم بإلغاء هذا العهد والميثاق، ويصبح الأمر كل على بينة من أمره، فنلغي التعاقد الذي بيننا وبينهما، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى لا يجيز للمسلمين خيانة العهود ولا يجوز لهم الغدر. وذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أمراء الجهاد ألا تغدروا، إياك أن تغدر، لا يجوز لك أن تغدر مع الكفار، ولا يجوز لك أن تخون، وإما تخافن من قوم كفار خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. فإذا لا تخون ولا تغدر، معاركنا الجهادية تقوم على المبادئ الأخلاقية، نحن لا نقاتل من أجل كسب أرض ولا من أجل القضاء على الآخرين، ولا نقاتل من أجل أن نستولي على أموال الناس كغنائم ونساء الناس كسبايا، لا يجوز هذا، ليس هذا من دين الله عز وجل. الغرض من الجهاد إعلاء كلمة الله، والقتال لا يكون إلا في سبيل الله. ولذلك أنت إن غدرت أو خنت لم يكن الله معك في المعركة، ولذلك أنت بهذا تكون إذا دخلت معركة ولم تلتزم بمبادئ الإسلام الأخلاقية فاعلم أنك فقدت معية الله، وإن فقدت معية الله فلن تنصر، لأن المسلمين لا ينصرون إلا بمعية الله تبارك وتعالى، ولا ينصرون إلا إن كانوا متقين. ولذلك قال الله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فإن وجدت مجموعة من المؤمنين لم ينتصروا وهزموا فاعلم أنهم أتوا من أنفسهم، لا تقل إن المؤامرات الخارجية وكذا وكذا، لأن الله تبارك وتعالى قال: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فرب العالمين يعلم كيد الكفار منذ أن كان في أرض الله كفار، فالكافر لن يعمل شيئا إلا أنه يحاربك وأنه يكيد لك وأنه يمكر بك. ولذلك قال: ولا يزالون، يزالون لا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. إذن الكفار إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. إذا معنى ذلك أن كيد الكفار لن يبطل في زمن من الأزمنة، وأن كيد الكفار لن يبطل في زمن من الأزمنة ولن يتوقف، لأن هؤلاء أعوان للشيطان، والشيطان لا يفتر يعمل من أجل أن يجعل سبيل الله عز وجل معوجة. فإذا معنى ذلك أن الكفار لا بد أنهم يسعون جاهدين من أجل القضاء عليكم. ولذلك قال: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. ولذلك نجد أن هؤلاء الأعداء يتحدون مهما كانت بينهم عداوات وإحن ومشاكل قديمة، يتحدون من أجل القضاء على المسلمين. فلذلك يقول رب العالمين سبحانه: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فإن ضرنا كيدهم نعلم حينئذ أننا أتينا من قبل أنفسنا فلم نحقق صفة التقوى كما تنبغي ولا صفة الصبر كما ينبغي. ورب العالمين قال وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وسمعتم كلام ابن تيمية بالأمس إنما كان يتكلم عن الشبهات التي يلقيها الشيطان، فإن سلم الإنسان منها حقق اليقين، وإن سلم الإنسان من الشهوات التي يلقيها ويزينها الشيطان حقق الصبر، وبالصبر واليقين تتحقق الإمامة في أرض الله ويكون التمكين. إذا معنى ذلك أن المسلمين إن كانوا في زمن من الأزمنة ضعفاء فمعنى ذلك أنهم أوتوا من أنفسهم، والدليل على ذلك القرآن الكريم في آيات كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا قال صلى الله عليه وسلم الرسول حينما يقول يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، قالوا أو من قلة نحن إذن يا رسول الله؟ قال لا بل أنتم يومئذ كثير، وكأنه يتحدث عن الأزمنة المتأخرة فقد كثرت أعداد المسلمين، ولكنكم غثاء كغثاء السيل تنزع المهابة من قلوب أعدائكم لكم، تنزع المهابة من قلوب أعدائكم لكم، ولذلك ينظرون إليكم بأعداد كثيرة ملايين تذهب إلى حج بيت الله الحرام والعمرة، والكفار يصورونكم ويعرضون ذلك على شاشاتهم، ولا تهتز شعرة في رأس كافر منكم، ولا يخافون ولا يهابون. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. وكلمة غثاء كلمة معبرة. ما هو الغثاء؟ حينما يأتي السيل فيقتلع الأعشاب والشجيرات الضعيفة ويأخذ الأشياء التافهة والأشياء التي لا جذور لها ولا أصل فتطفو على سطح الماء، هذا هو الزبد. وذلك يقول سبحانه وتعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، اللي هو الغثاء الزبد رابي زبدا رابيا، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. حينما نختبر المعدن ونضعه في النار إذا بالشوائب التافهة التي لا قيمة لها تطفو على السطح فهذا زبد، فهناك زبد للسيل وزبد للمعادن، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض لثقله لثقله ولنفعه. ولذلك يقول الله تعالى في سورة الروم فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. غير اليقين تافه، غير الإنسان غير الذي ليس عنده يقين تجده خفيف طائش، هذا يكون على سطح الماء غثاء كغثاء السيل. أما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، اللي هو الثقيل باليقين وبالصبر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ولكنكم غثاء كغثاء السيل تنزع المهابة من قلوب أعدائكم لكم ويلقى في قلوبكم الوهن. وانظر إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول تنزع المهابة من قلوب أعدائكم لكم، لماذا نزعت؟ لأنكم لا تستحقون أن يلقي الله المهابة في قلوب الأعداء منكم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نصر بالرعب مسيرة شهر، قال نصرت بالرعب مسيرة شهر. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم على قوم من الأقوام كانوا يقولون محمد جاء والخميس، والخميس هو الجيش الجرار الذي يتكون من 5 أجزاء من مقدمة وقلب وميمنة وميسرة وساق أو مؤخرة، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن معه إلا عبد الخليل. محمد جاء والخميس وسنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. وكذلك يقول سبحانه وتعالى هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحج، ما ظننتم أن يخرجوا؟ ما ظننتم مجرد ظن؟ هل اليهود يخرجون من أرض وطئتها أقدامهم؟ هذا أمر لا يمكن لا بالظن ولا بالتخمين ولا بأي شيء. ما ظننتم أن يخرجوا؟ وظنهم وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، لم يأتيهم من الحصون، وإنما أتاهم من أين؟ من قلوبهم. فقال سبحانه فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، فأصبحوا هم في داخل الحصون يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. فاعتبروا يا أولي الأبصار، هذه الآيات من أجل أن يعتبر أولي الأبصار. أولي الأبصار قديما اعتبروا فساد الدنيا، لكن الأجيال المتأخرة لم تعتبر، ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، تنزع المهابة من قلوب أعدائكم لكم. وكلمة غثاء كلمة معبرة كما قلت لكم، لأنها تجمع العشوائية، يعني هذه الأمور عشوائية، فتجد النهر يسير في طريق له منبع وله مصدر، لكن السيل يتحرك حسبما اتفق، فليس له هدف. هذا واحد. اثنين، الغثاء ليس فيه تجانس، أشياء أعواد خشب، أوراق تافهة، أشياء من القمامة، كل الخفيف، فتجد غير تجانس. فمعنى ذلك الأمة على عددها الكبير ولكنها ليست على قلب رجل واحد، والعقائد عقائد شتى، والمناهج مناهج شتى. هل كانوا على ما كان عليه محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه؟ أبدا. ولذلك تجد الأفكار متعددة، الأفكار متعددة، والمناهج متعددة، والعقائد متعددة، والاهتمامات متعددة، هذا اهتمام كذا وذاك اهتمام شتى. ولذلك مثلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله غثاء كغثاء السيل، تنزع المهابة من قلوب أعدائكم لكم ويلقى في قلوبكم الوهن، لهن الخوف. أدوم الوهن، مع أن الوهن كلمة بمعنى الضعف وهم يعلمون معناها، الوهن الضعف، وهذا موجود في القواميس العربية. فكيف يسأل الصحابة يقولون وما الوهن؟ كأنهم حذفوا هذه الكلمة من قواميس حياتهم، فما عادوا يعرفون معناها. نحن يلقى في قلوبكم في قلوبنا الوهن، وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت، حب الدنيا وكراهية الموت. فإذا ضعوا في اعتباركم أننا ما أتينا إلا من أنفسنا، غيرنا يتحدث بلغة مخالفة تماما، فيقولون المؤامرات العالمية ولا بد من تحليل البيانات ولا بد من كذا ولا بد من كذا. هذا له أجهزة تقوم به، وإنما المصلحون أتباع المرسلين لهم منهج واضح، ويعلمون أن هناك أمور لا علاقة لها بالظواهر، أمور لا يؤمن بها إلا آمن بالله واليوم الآخر وآمن بالكتاب والسنة، ألا وهو نصر الله سبحانه وتعالى وتأييد الله سبحانه وتعالى ومعية الله سبحانه وتعالى. هذه الأمور لا تدرس في أجهزة المخابرات العالمية، ولا تدرس في استراتيجيات الجيوش، ولا ما شكل ذلك. قضية التأييد الإلهي وقضية المعية الإلهية، كل هذه الأمور تكون لمن يؤمن بالله ويؤمن بكتب الله ورسل الله وغيب الله سبحانه وتعالى الذي أنزله في كتبه سبحانه وتعالى وأفضلها القرآن الكريم. ولذلك لما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات صباح وقال لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر العرب، لم يقل المسلمين، العرب، ويل للعرب من شر قد اخترب. فقالت له السيدة أم المؤمنين أم حبيبة، أو على ما أظن زينب بنت جحش، نعم، قالت له أنا لك وفينا الصالحون؟ قال نعم، إذا كثر الخبث، الخبث مثل الغثاء، إذا كثر خبث الحديد والغثاء الذي ذكره الله في سورة الرعد، ولذلك إذا كثر الخبث، ولذلك مهمتنا أن نحول الخبث إلى معدن ثقيل، إلى معدن متيقن، إلى شيء ثقيل ينفع يمكث في الأرض فيكون نفاعا، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. مهمة الصالحين ومهمة أئمة التجديد أن يحاصروا الخبث لا نقول سنقوم بالقضاء عليه لأننا لا نستطيع، فقد كان الخبث موجودا في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام متمثلا في المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول. ومع ذلك انتصروا نظرا لقلة الخبث ومحاصرة الخبث، فلم يكن الخبث يستطيع أن يكون فعالا، لم يكن الخبث فعالا بل كان محاصرا ومعروفا. ولذلك قال الله تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم أعلم الله رسوله عليه الصلاة والسلام بهم فيما بعد. فكان المنافقون محاصرين، وبالذات بعد غزو التبوك بعد أن فضحوا أصبحوا محاصرين. فإذا محاصرة الخبث في أضيق النطاق، لكن الآن نحن المحاصر عندنا فقه السلف الصالح وفقه المصلحين، فالصالحون هم المحاصرون، والخبث هو الذي يستشري في الأمة طولا وعرضا. فعلى الأمة أن تسعى جاهلا لأن تعود سيرتها الأولى، وبعد إن عادت سيرتها الأولى عاد الله سبحانه وتعالى عليهم بما أعطاه للأولين من الصادقين. واضح يا إخوانا؟ فهذه المقدمة نقولها قبل أن نذكر كمال ما المؤلف يقول: ثم إن قتال الكفار لا يجب على المسلمين إلا بعد تحقق الأمور التالية: تحقق كون الكافر حربيا ليس بيننا وبينه عهد ولا ميثاق، لأننا لا نخون أبدا ولا نغدر. لماذا؟ لأننا محكومون بسياسة شرعية أخلاقية. المقاتل يمسك بالسيف أو بالسلاح وهو في موقف قر وفر، موقف حرب قر وفر، يتربص بالعدو والعدو يتربص به، هو محكوم بشرع الله تبارك وتعالى، فلا يغدر ولا يخون ولا يتصرف تصرفا مخالفا لشرع الله حتى لا يفقد معية الله. فإن فقد معية الله تبارك وتعالى أصبح الغلبة لماذا؟ للسلاح المادي والقوة الأرضية. ولذلك لما حدث أن وقع الصحابة الكرام وهم أفضل بشر وطئت أقدامهم أرض الله بعد الأنبياء، حينما وقع الخلاف مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام، ما الذي حدث لهم؟ لماذا تنزل سورة آل عمران لتتحدث عن خبر غزوة أحد بهذا التوسع؟ من أجل بيان هذا الأمر حتى يصبح عبرة لمن يأتي من بعد زمان الصحابة الكرام. فرب العالمين يقول عنهم أنهم قالوا: أن هذا حينما حدث ما حدث، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها في غزوة بدر، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها في غزوة بدر، أصبتم مثليها في غزوة بدر، لكن المصيبة كانت في غزوة إيه؟ أحد. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، كيف هذا؟ قل هو من عند أنفسكم أنتم الذين أخطأتم وخالفتم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذني حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأرض وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. النص من بعد ما أراكم ليكم يريد الدنيا. وبعض الصحابة يقول، بعض الصحابة: والله ما كنا نتصور أن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا حتى ذكر الله ذلك في القرآن. إذن هنا وقفة، فتشوا عن أنفسكم، فتشوا. ولذلك كان القرآن بيعلم الصحابة ويسدد الصحابة، الذي يخطئ ينزل القرآن يسدد. عندك ثغرة عليك بسدها، عندك هنا سلمة سينفذ منها الشيطان، عندك كذا. ولذلك كان القرآن يربيهم، وذلك كان القرآن ينزل تباعا ولم ينزل جملة واحدة، من أجل التربية، من أجل التربية. فيقول: ولقد صدقكم الله صدقكم وعده في أول المعركة إذ تحسونهم بإذنه، فقاموا بالقتل في المشركين مع كثرة عدد المشركين. إذ تحسونهم وتؤمنون فيهم السيف بإذن الله الكون القدري. إذ تحسونهم بإذنه حتى تعطى الصفر بقى الخطأ اللي وقع فيه. حتى إذا فشلتم دب إليكم الفشل وتنازعتم وعصيتم، عصيتم أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، وترك الرماة المكان الذي قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لو تخطفتنا الطير لا تتحركوا من هذا المكان، فنزلوا من أجل جمع الغنيمة. فقال وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، وهو النص، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم فلم تعودوا منتصرين في المعركة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم. عفى عنكم بعد الوقت حدث العفو. وذكر هذه المعركة كاد محمد عليه الصلاة والسلام أن يقتل. شوف العقوبة وصلت إيه، كاد الرسول أن يقتل. وقصرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلت حلقة المغفر في وجنته عليه الصلاة والسلام، وأشيع مقتله. ووقع صلى الله عليه وسلم في الفخ الذي صنعه بعض المشركين. كل هذا كاد النبي أن يقتل، ونزل في الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعصابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ارجعوا إلى قراءة سورة آل عمران. إذا رب العالمين يبين أن أولياءه إن تخلوا عن شرعه في المعركة فما آلهم إلى ما حدث هذا، مع أن هؤلاء سادة الأولياء بلا نزاع، ومعهم من سيد المرسلين. إذا رب العالمين يريكم أمرا مهما، أنكم لا تقاتلوا بأعدادكم ولا بأسلحتكم، وإنما أنتم بالذات في الجهاد الذي يكون مشروعا من أجل الله عز وجل، لا بد أن تكون معكم معية الله. ولذلك نقول لهؤلاء الإرهابيين الذين يضربون يمنة ويسرى ويقتلون هذا وذاك، في النهاية هل انتصر الإرهاب في يوم من الأيام؟ الجهاد الشرعي لا بد وأن تكون له ثمار على الأرض، انتصار للدين وللدعوة، وانتصار للدعوة التي تدعون إليها. هل انتصر هؤلاء في يوم من الأيام؟ يعني منذ، وأنا حينما أتكلم عن الإرهابيين أتكلم عن الإخوان، بعض الناس بيفصل، أبدا، كل الفرق التكفيرية على وجه الأرض خرجت من عباءة الإخوان. هذه مسألة لا خلاف فيها على الإطلاق. كل هذه الفرق التكفيرية هي التي تستخدم السلاح، هي تعتبر شظايا للتنظيم الخاص للإخوان المسلمين. هم لهم تنظيم ظاهر، يلبس بدل وجرافتات ويتعامل مع الناس بأسلوب كويس، ويتكلموا وروحوا ويجوا ويقعدوا مع الممثل الفلاني، ويقعدوا مع الإعلان العلاني، ويقعدوا عشان يبقوا أمام الناس ناس طيبة وناس كويسة ومش في مشكلة. وتحت الأرض جماعات يمنة ويسرى يقومون بالتقطيع. فهؤلاء الذين يفعلون، متى انتصر الإخوان؟ لم ينتصروا حتى في عهد فاروق. عهد فاروق أيام ما كانت الدولة محتلة، وفاروق أنا آسف في التعبير يعني كانت حكومته حكومة هشة، وكانت الدولة في عهد الاحتلال دولة هشة، ومؤسسات الدولة مؤسسات هشة، وجيش الدولة كان جيش ضعيف جدا، لأن الاحتلال لن يسمح بوجود جيش قوي في البلد. ده كان من مما أراد عبد الناصر وإخوانه أن يقومون به، إنشاء جيش وطني، لأن الجيش اللي موجود كان جيش ضعيف، لأن الجيش اللي موجود لا يستحيل تسمح دولة محتلة بأن يكون هناك جيش، وإلا سيحاربها، كيف يقبل على نفسه هذا؟ فإذا دولة هشة بجيش هش، بشرطة هشة، بمؤسسات هشة، بلد ما فيهاش مخابرات أصلا، بلد ليس فيها جهاز مخابرات، بلد محتلة، ومع ذلك انتصروا على الإخوان ونسكلوا بالإخوان. فمن بعد ما تركهم فاروق يرتعون ويكونون تنظيمات تحت الأرض لا حصر لها، ومع ذلك نكل بهم النقراشي رحمه الله، ثم عبد الهادي الوزير الذي قامت ثورة 52 عليه. المهم جاء نظام عبد الناصر، وفي 54 ثم 65 هل الإخوان انتصروا بعد أن قاموا بقيادة طارة، بقيادة خليفة حسن البنا الهضيبي؟ ف في 54 ثم بعد ان قام بحمل الرايه سيد قمص الشيوعي السابق او الملحد السابق والماسوني، وهذه امور يعني نحن لا له قصائد كما هو معلوم الحديه بحته وتدعو الى العري وتدعو الى كذا، وفجاه انقلب في يوم وليله حينما ذهب في بعثه وذهب في بعثه بعد سن الاربعين الى امريكا، وهذا امر لا يوجد في البعثات المعلومه، يعني البعثات بيذهب فيها شباب، لكن راجل موظف في وزاره المعارف يذهب بعد الاربعين الى امريكا ويعود ليقود التنظيم الديني الذي يقوم على الارهاب والتطرف في الاخوان المسلمين. هل تم تجنيده هناك في امريكا؟ الله اعلم ما الذي حدث، لانه ذهب ملحدا وعاد قائدا للتنظيم الاخواني كما هو معلوم من 54 ثم بعد ذلك حتى في ثورة 52 كان معهم وكان يجلس وله مكتب في مجلس قيادة الثورة، هذا أمر معلوم، وكان يبغي أن يكون وزيرا للمعارف، فهم رفضوا أن يكون وزيرا للمعارف، وكل هذه الأمور معلومة، وسأخرج كتابا بإذن الله تبارك وتعالى قريبا، وأجمع في مقالات سيد قطب التي كتبها في 52 و53 وأوائل 54 في تأييد جمال عبد الناصر وتأييد ثورة 52، وكل شيء كانوا يقومون بعمله كان يؤيده، حتى التأمين كان يؤيده. سنأتي لكل هذه المقالات تاريخ محفوظة، سنأتي لها مصورة من مجلاتها أو من جرائدها القديمة، كل ذلك موجود. ثم انقلب عليهم في يوم وليلة وأصبح بعد ذلك قائدا لتنظيم الإخوان، الأديب أصبح قائدا لتنظيم الإخوان، ما علينا. المهم هل انتصروا؟ أطيحت برؤوسهم، ثم حينما فتح لهم السادات باب السجون وأعادهم مرة أخرى وانقلبوا عليه وقتلوه، هل انتصروا؟ في كل عهد ينكل به، في كل عهد. ولذلك قال عنهم الشيخ مقبل رحمة الله عليه كلاما شديدا، يعني أن أصحاب الانقلابات ومشاكل ذلك يستخدمونهم ويركبونهم كالحمار، هم مركوب لكل من أراد أن يصل إلى مقرب من المآرب، الشيوعية تركبهم، الانقلابيون قديما يركبونهم، ثوار 25 يونيو أو يوليا ولا 25 يناير وركبوهم، وهكذا يركبون في كل زمان، وفي النهاية ينكل الله عز وجل بهم. أين يقول لك العصبة؟ حتى لما وصلوا للسلطة، اللي بيصل للسلطة بخلاص بقى التنكيل، يعيش حتى 20 سنة ولا حاجة، لأي سنة كسنة الأجيش وانتهى الأمر وتم تدميره، يقولوا معك ابتلاء، سبحان الله، هي حياتهم كلها تفضل ابتلاء ابتلاء إلى قيام الساعة، ألا يوجد بعد الابتلاء انتصار؟ أين الانتصار؟ لا يوجد. البعثيون ينتصرون عليهم، سبحان الله، أنتم لو عندكم حق كان البعثيون في سوريا تنتصرون عليكم، اتهمتم عبد الناصر بالشيوعية فانتصر عليكم، قولوا لي بربكم من انتصرتم عليه في موقع من المواقع. المهم يقول قتال الكفار لا يجب على المسلمين إلا بعد تحقق الأمور التالية، تحقق كون الكافر حربيا ليس بيننا وبينه عهد ولا ميثاق، هذا شرط أساسي. الشرط الثاني تحقق الطيب، الكافر اللي هحاربه ليس بيني وبينه عهد وهو بيصد عن سبيل الله وهو أضر الناس على الدعوة وعلى الإسلام، يبقى لازم أقاتله، ينظر في المصلحة، تحقق المصلحة في الدخول في الحرب، فإن علمنا وغلب على الظن أننا سننهزم لا يجوز لقائد المعركة أو لولي الأمر أن يغامر بالمؤمنين ويدخلهم في معركة معلوم نتيجتها بأنهم سيهزمون، فلماذا يدخل فيها أصلا؟ قالت بالنسبة لتحقق عدم وجود الصلح والميثاق بيننا وبين الكافر فلا قتال للذمي والمعاهد والمستأمن ورسل الملوك، هؤلاء الذين ذكر الذمي والمعاهد والمستأمن ورسل الملوك اللي هم السفراء في زمان الناس اليوم، ومن باب أولى لا يجوز قتال المسلمين، يعني إذا كان الواحد لا يجوز له أن يقاتل الذمي ولا المعاهد ولا المستأمن ولا رسل الملوك من الكفار فلا يجوز من باب أولى أن نقتل المسلمين. وقول الخوارج الخوارج بقى بيقولوا هنا لا ننتقد المسلمين الاول. ليه؟ اخترع لهم عمر عبد الرحمن وهو في نظري وفي علمي هو اول من استدل بهذه الايه للخوارج، الدكتور عمر عبد الرحمن، دكتور عمر عبد الرحمن، وكان استاذا في جامعه الازهر، كليه اصول الدين جامعه الازهر. وهذا الكلام يبين لنا يعني الرد على اخواننا الذين يقولون لا الازهر لا يوجد فيه المتطرفين او لا يوجد، لا يا اخوان المتطرف موجود في كل مكان، والمتطرف ليس شرطا ان يكون من بلد كذا او من جامعة كذا او من مدرسة كذا. عمر عبد الرحمن، ده انا اسألكم سؤال، هو عمر عبد الرحمن كان ايه اخواني؟ يوسف القرضاوي كان ايه؟ ازهري. يوسف القرضاوي ازهري، عمر عبد الرحمن ازهري، مش كده؟ الدكتور محمد الصغير ازهري، سلام عبد القوي ازهري، مش كده ولا لا؟ صلاح سلطان ازهري، كل دول اساتذه في جامعه الازهر. وما خفي كان اعظم، وما خفي للان كان اعظم، الذين يعملون الان بالتقيه. فهذا امر معلوم. في يقول لك لا اصل الازهر، لا يا حبيبي، الازهر فيه متطرفون وفي خوارج وفي كذا وفي كذا وفي كذا، في كل بيئه وفي كل مكان يوجد الطيب ويوجد الشرير. فهذا الكلام لابد ان يعلم، لان احنا البعض بيتعامل بشيء من العصبيه. الازهر ليس فيه شيء من هذا، لا، فيه الدليل هذه الاسماء، ام هذه الاسماء ترقت الشهاده من الازهر. ومع ذلك هناك ازهريون يقفون على البلاد اكثر من كثير من الازهريين، يعني هناك غير ازهريين يقفون على الدين وعلى سمعه الاسلام وعلى الوطن اكثر من كثير من الازهريين ومن كثير من حملت الشهادات الأزهرية والأساتذة في جامعة الأزهر. وهذا أمر معلوم، معلوم لدى جميع الناس، ويعني لا يحتاج إلى استدلال. فيقول وبالنسبة لتحقق المصلحة، قلت استدل عمر عبد الرحمن بقول الله تعالى، هو أول من استدل بقول قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. فالعيال اللي كانت حوالين منه عاصم عبد الماجد، كانوا عيال صغيرين يعني في الجامعة، عاصم عبد المجيد وكرم زهري ونجح ابراهيم ومحمد عبد السلام فرج، كل دول صغار ولم يتاهلوا، ولكن وجدوا رجلا خارجيا واستاذ في جامعه الازهر فافتهم بها. قال لهم الله يقول قاتلوا الذين يلونكم، يعني ابدا بالكافر القريب. قالوا له مين الكافر القريب؟ قال لهم انور السادات، اخلصوا منه من جيشه الاول، فلو انتهيتم منه. قالوا طب واليهود؟ قال لهم لا، شباب يريد الخير لدينه ولبلاده، يعني نحن لا نقول ان هؤلاء حينما نشأوا كانوا يعني يعادون الدين، ابدا، هؤلاء كان شباب عنده حماس، يرى نكبات المسلمين، يريد للاسلام العز ويريد للاسلام التمكين. وهذا موجود في كل المتدينين، اي متدين يحب دينه يريد ان يكون هكذا. لكن حينما يوفق الحدث كما قال السلف، لو وفق الحدث إلى عالم من علماء أهل السنة فتلك منا من منا لله عز وجل عليه، توفيق عظيم من توفيق عظيم من الله أن يوفقك لأن تلقى عالما من علماء أهل السنة والجماعة ليعلمك الحق. لكن والعياذ بالله الابتلاء والفتنة أن يقع الإنسان في يد رجل كعمر عبد الرحمن ويقول غريب. خلي بالكم من شيء، الرجل كان ماكرا مكرا عجيبا، كان رجل ماكر. هذا الرجل أفتى الشباب بقتل السادات، بقتل السادات وقتلوه. فلما تم قتل السادات وقبض عليه أنكر كل شيء عن هذه المفاهيم، أنكر كما وطلع براءة. وبعد ما طلع براءة راح يعمل عمرة وطلع على أمريكا وبدأ يسب في أمريكا في مصر وفي كذا ويكفر ويعلن عن هويته. سبحان الله، يعني أنت أخذت العيال الصغيرين طلاب الجامعة وحطتهم في المقفلة وجعلتهم يدخلون السجون، ومنهم من أعدم وتم إعدامه رميا بالرصاص كالعسكريين كخالد الإسلامبولي ورفاقه، والبقية من المدنيين منهم من شنق كمحمد عبد السلام فرج، والبقية الباقية دخلت السجن وما كافت فيه 30 سنة. فخرجوا في ثورة 25 يناير. انت عملت في الشباب دي ايه؟ جعل كلام الجماعة الإسلامية يكفرون ويقعون في التكفير والتبجيل وفي كذا، وهو خرج براءة. ومرافعته في المحكمة طبعت قديما بعنوان كلمة حق وقرأناها أيامها. المهم أنه طلع براء عمر عبد الرحمن، وبعد وذلك لما ذهب الى هناك وبالفعل اخذته امريكا واعتبرته لاجئا سياسيا، وظنت انها من الممكن ان تستخدمه كما استخدمت الخميني للاصاحه بنظام الشاه، فيصبح ورقة عندها يضغطون به على من؟ على الحكومة المصرية وحسني مبارك، بحيث ها تنفذوا اللي عندنا رجل جاهز نجيبه لكم على دبابة امريكي ويجي يحكم مصر بدلا منكم. عندنا عمر عبد الرحمن اهو هنخوفكم به مثل الخميني. لكن لا يعلمون انه قد اخذوا الثعبان ووضعوه في بطنهم، فطبعا الثعبان خائن، لدغتهم العقرب بسمها، فأفتى بعض الفتاوى التي حدث من جرائها بعض العمليات الإرهابية في أمريكا، قالوا لا أنت لا تؤتمن، فحكمت عليه محكمة بالسجن مدى الحياة. حتى جاءت ثورة 25 يناير وظن الرئيس الأسبق مرسي أنه علاقته القوية بأمريكا من الممكن أن يتكلم، فأشاروا إليه في بدال التحرير ورفعوا صورة عمر عبد الرحمن، لما تكبوش أنا تكلم أمريكا وخليها تخرج عنه. راحت متصلة بيه السيدة وزيرة الخارجية تقول لا تعدي حدودك ولا إيه؟ إحنا نلعب مع بعض، أنت فاكر نفسك رئيس بجد ولا إيه؟ ما تلزم حدودك. بلع الكلام اللي قاله واتنفى الموضوع، شغل سياسي، إلى أن مات الرجل في سجنه. إذن الذي أفتى أول فتوى بتفسير هذه الآية تفسيرا خارجيا لم يسبقه إليه أحد من الخوارج السابقين. أنا ليه بتكلم عن عمر عبد الرحمن النهاردة وبديكم نبذة عنه وبديكم السيدي بتاعه زي ما بيقولوا؟ لماذا؟ عشان هذا الرجل له الأسبقية في تفسير هذه الآية تفسيرا مخالفا لتفسير السلف. لأول مرة تستخدم هذه الآية وتفسر تفسيرا خارجيا مخالفا لتفسير السلف كان هو عمر عبد الرحمن. هذه الآية لم يستخدمها ولم يستدل بها أحد من السابقين. اجتهد الشيطان في استخراج فتوى خارجية لهؤلاء الذين يقتلون الناس باسم الإسلام. قاتلوا الذين يلونكم الأقرب، يعني أنت لما تيجي تقاتل الذين يلونكم من هم أقرب الكفار إلينا؟ اليهود. لا ولك لا مش اليهود، الجيش المصري ورئيس الدولة المصرية. ولذلك كله بيعمل بهذا تنظيم بيت المقدس لا علاقة له باليهود. بيت المقدس بقى عندنا في مصر، كل الجماعات هدفها قتل رئيس مصر منذ أنور السادات ومرورا بمبارك ومرورا حتى مبارك كانوا سيقتلونه في أثيوبيا كما تعلمون. ثم أي رئيس ليه؟ قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غزاة. هذه آية يستخدمونها. من هو الشيطان الذي أفتى بهذه الفتوى؟ عمر عبد الرحمن. المهم يقول وبالنسبة لتحقق المصلحة في الدخول معه في حرب مع الكفار فإن ذلك مرد إلى ما يراه ولي الأمر، فقد يكون الوضع لا يحقق مصلحة الإسلام والمسلمين فلا يجب الدخول معه في حرب. يعني كل واحد فيكم يسأل نفسه، هل مصر الآن عندها استعداد أن تدخل في حرب مع إسرائيل وتنقض معاهدة جنب ليبيا؟ ما تجاوبش تقول آه أو لا. أنا ما أعرفش، هذه الأمور لا يتكلم فيها إلا من؟ ولي الأمر. ليه ولي الأمر تحت يده معلومات عسكرية وسياسية؟ ما الذي هناك شيء فقه اسمه فقه المآلات؟ يعني القضية ليست قضية أنا أقوى من العدو ممكن أضربه. طيب ما الذي سيقول إليه؟ عامل زي إيه؟ واحد ساكن جنب منك جار ولكنه بيعكسك وبيعمل أشياء ويكبلك مية ويفعل أشياء شر، أنت عندك المقدرة تبدأ تدرس الأمر وتقول أنا أقدر أمسكه أديله علقة وأعلمه الأدب هو وعياله. فتبدأ تنظر هو معاه ولدين وأنا معايا خمسة ولي أقارب جنب مني ممكن تمسكهم نعلمهم الأدب، وتيجي تعمل الكلام ده تفوجئ بسم الله ما شاء الله الراجل ده اتضرب من هنا والشوارع اللي حواليك اتقفلت، جم مين؟ عيلته بقى الصعايدة من الصعيد. وجم شايلين القلم وشايلين الطرابيش وشايلين النبابين. طب انت هتعمل ايه في اليوم بقى الحلو اللي انت هيحصل فيك ده؟ انت هتضرب، ده انت هتاكل ضرب، انت واخد انت واللي تشدد لك مش كده ولا ايه؟ ما حصلت جنب مننا مره واحد حب يعمل بطل كده وراح ضرب واحد استضعفه وطلع المستضعف الصغير ده. لا ليه؟ الناس بتدبل وهي جايه، اعداد رهيبه، المنطقه اتبرد بسم الله ما شاء الله، وجايين بالسلاح وضرب نار وخرطوش ودنيا. يبقى انت هنا ما نظرتش، انت نظرت لقوتك امام قوه ايه؟ عدوك، ولم تنظر الى مآلات الامور. ولذلك الشرع علمنا ماذا؟ مآلات الامور، انظر الى ما يقول اليه الامر. هيقول لي ايه؟ ولذلك اهل مكه كما سيجيء لم ينظروا الى مآلات الامور. في صلح الحديبيه غدروا بالنبي وضربوا خزاعة ليلا في السر وعاونوا بني بكر، وبعد ما وقعوا في المشكلة عرفوا ان مآلات الامور ان هم يتعلقوا على المشكلة على المقصلة. فجري ابو سفيان يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم على شؤون الرسول، اول ما راح له راح لفت وشه وقت يتكلم، راح لابي بكر، ابو بكر قال له ما عنديش حاجة، راح لعمر قال له انا اتشفع لك، ده انتم اعدى اعدائي، لو لم اجد الا الخطا لقاتلتكم به. راح رايح لعلي بن ابي طالب قال له انا اتشفع واجيب، لدرجه قال للسيده فاطمه اجعلي ابنك الحسن الصغير يجيرنا وسيصبح سيدا على العرب، واصبح سيدا ولكن ليس في هذا الجوار، بامر اخر. واخدين بالكم؟ المهم في الاخر رجع لهم وقال لهم لم اجد شيئا، استعدوا للمعركه وفتحت مكه. اذا لابد من النظر الى مآلات الامور. واضح يا اخوانا ولا لا؟ فالبعض من الممكن كصدام حسين نظر لقوته لم ينظر الى مآلات الامور. انا دخلت في معركة كبيرة مع ايران وخسرت كتير ومحدش عايز يعوضني، والكويت جنبها حصلت فلوس، طب ما ناخدها ونجعلها المحافظة التاسعة عشرة، ولقت الدنيا خد الكويت. ايه اللي حصل لصدام؟ كانت بالنسبة لصدام اول مسمار يضغط في نعش صدام حسين، واضح؟ واتقلبت عليه العالم كله، زي ما قلت لكم تروح انت ممكن تقول احسن لقبرص ولا حاجه واقول لها ادفع الجزيه تلاقي نفسك امور. انظر الى مآلات الامور. ايه اللي هيكون ايه الامر؟ خلي لا تكن، انا اسف في التعبير هقول كلمه بس سامحني ما اقصدكش انت يعني، لا يكن الانسان كالحمار. الحمار لا ينظر الا تحت قدميه، ولذلك الحمار بيشنكل كتير وهو ماشي بيتعثر مع انه باصص تحت رجليه، لانه لا ينظر ابعد من تحت القدمين. واخدين بالكم ولا لا؟ عليك ان تنظر بعيدا، المثل يقول لك ما تبصش تحت رجليك، لانك لو فضلت باصص تحت رجليك ممكن تدخل في الاتوبيس وانت ماشي، مش كده ولا ايه؟ نعم. فقال وبالنسبه لتحقق المصلحه في الدخول معه في حرب فإن ذلك مرد إلى ما يراه ولي الأمر، فقد يكون الوضع لا يحقق مصلحة الإسلام والمسلمين فلا يجب الدخول معهم في حرب. قال ابن حبيب اسمع، وسمعت أهل العلم يقولون وإذا نهى الإمام عن القتال لأمر فيه مصلحة فلا يحل لأحد أن يقاتل إلا أن يغشاه العدو ويدهمهم منهم قوة فلا بأس بقتالين قبل إذن. يبقى لو الإمام امتنع أو نهى عن القتال لأمر يراه هو فيه مصلحة إياك فلا يحل لأحد من أهل بلدتي أن يقاتل إلا في حالة واحدة، لو غشيهم العدو، يبقى الحالات التي يصبح فيها القتال اسمه قتال يا إخوانا، قتال الدفع، ونوعه إيه بقى؟ دفع الصائل، يبقى كأنه يدفع الصائل الذي هجم على بيته. قال وقال ابن تيمية والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكييلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. انظر الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكييل المصالح وتعطيل المفاسد وتقليلها. ما أنا ممكن لا أستطيع أن أعطل المفاسد كلها، يبقى علي أن أفعل إيه؟ أقللها أقللها. قال فهي تحصل، أي الشريعة تحصل أعظم المصلحتين بفوات أدناهما، إن خيرت بين مصلحتين انظر الى ايه، يقول لك اختار واحده من الاثنين، مش هينفع تحقيق الاثنين. لا يستطيع ان لم يستطع الانسان ان يحصل المصلحتين معا، فعليه ان يسعى لتحصيل اعظم المصلحتين. واذا كانت هناك مفسدتان ينبغي عليك ان تتجنب المفسدتين، ولكن ان كنت مضطرا لارتكاب مفسده فلتكن الادنى. قال وتدفع اعظم الفسادين باحتمال ادناهما، ان تحمل الادنى. واخدين بالكم ولا لا؟ زي ما تقول خساره قريبه ولا خراب بيت بعيد، مش خساره قريبه مش ولا مكتب بعيد، لا ولا خراب بيت بعيد. يعني احيانا يكون الانسان يقول اخسر الخساره دي وما استمرش في الموضوع، في الاخر اخرج بقى مستدين ويحجز عليا وبيقفر شديد ولا ايه؟ نعم. والمثل خساره قريبه ولا مكتب بعيد، بس ده بقى من تعديلي انا. يعني ليه بقى تعديلي؟ يعني الواقع بقى اتعلمنا، يعني الواقع دراسه الواقع، مش كده ولا ايه؟ ما انا برضه فقيه في الواقع. هم قال هم لوحدهم اللي فقهاء واقع، ده احنا برضه فقهاء واقع. قال فإذا وصف المحتمل بما فيه من الفساد، خلي بالكم بقى بالجملة دي، لحسن المؤلف أتى لنا بجملة مشكلة لشيخ الإسلام ابن تيمية، عشان تفهم لازم ترجع لأصل الكتاب وهو كتاب الاستقامة لابن تيمية. فبيقول لنا في الجملة دي إيه؟ فإذا وصف المحتمل بما فيه من الفساد مثل كونه من عمل الشيطان، لم يمنع ذلك أن يكون قد وقع بما هو أحب إلى الشيطان منه، ويكون إقرارهم على ذلك من المشروع، فهذا أصل ينبغي التفصل له. يعني إيه؟ إذا وصف الأمر المحتمل بما فيه من الفساد مثل كونه من عمل الشيطان، يعني يوصف بأن هذا الأمر يحتمل فسادا وهذا الفساد من عمل الشيطان، فهذا الوصف لا يمنع أن يكون قد وقع به ما هو أحب إلى الشيطان منه، ويكون إقرارهم على ذلك من المشروع. هضرب لكم مثال عشان الامر يتضح. يعني ابو بكر الصديق لما دخل على ان السيده عائشه بنته في العيد، فوجد فتاتين جاريتين تغنيان، فقال أمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه التسميه، ولكن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم امرا خاصا بقوله ان لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، فبين أن هذا الأمر لا يجوز عموما، وإنما جاز لماذا؟ لأننا في عيد. فهو مزمار الشيطان، فسلم لأبي بكر بهذا. ولذلك شيخ الإسلام بيقول إيه؟ إنما يكون خاصا لا يكون عاما. ثم بالك مزمار الشيطان، الأمر اللي احتمل وصف بما فيه من الفساد وهو مزمار للشيطان، تمام؟ قال مثل كونه من عمل الشيطان. قال لم يمنع ذلك أن يكون قد وقع به، هذا الأمر قد وقع به ما هو أحب إلى، يعني إيه وقع؟ كلمة وقع يعني سقط به ما هو أحب إلى الشيطان، فلما أوتي بهذا العمل كان من الممكن أن يكون بدلا من هذا العمل اللي هو مزمار الشيطان في يوم العيد أشياء أكثر من ذلك بكثير، فهي أحب للشيطان، فأتينا بما يقال عنه مزمار الشيطان لإسقاط ما هو أحب إلى الشيطان من هذا، فدفعنا المفسدة الكبرى بالمفسدة الإيه؟ الصغرى. ولذلك يا إخوانا بيقول الشيخ الإسلام رحمة الله عليه، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لأنجشة رفقا بالقوارين، أنجشة هذا كان يحذو بالإبل وصوت حادي، الإبل صوته جميل، فقال له رفقا بالقوارير القوارير حتى لا تنكسر القوارير. القوارير اللي هم مين؟ النساء. نظرا لأن النساء العاطفة عند المرأة أشد من عاطفة الرجل، ولذلك لو أخذ يحذو بالإبل قلوب النساء لا تتحمل مثل هذا السماع، فقال رفقا بالقوارير يا أنجشة. وكذلك في العرض حينما قال إن الأنصار فيهم غزل، ولو أرسلتم من يقول أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم، الأغنية التي تم غناؤها في عرس من أعراس الأنصار، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إيه؟ إن الأنصار فيهم غزل ويحبون هذا في الشيء في العرس، فيبقى في العرس او في العيد من الممكن ان يكون في شيء من الايه من التساهل والتيسير، لكن لا ترتكب معاصي. يقول وكل ذلك ومثيله، بيقول عنه ابن تيميه من الخاص الذي لا ينبغي ان يكون عاما. اسمع بقى الكلمه اللي هي تفهمك الجمله اللي جابها المؤلف. قال فهذا اوان كان فهذا وان كان من الشيطان، لكن الرخصه فيه لهؤلاء لئلا يدعوهم الى ما يفسد عليهم دينهم، اذ لا يمكن صرفهم عن كل ما تتقاضاه الطبائع من الباطل. لا يستطيع احد ان يصرف الناس عن كل ما تتقاضاه الطبائع من الباطل. ثم قال بعدها والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها إلى آخر ما قال في هذا الأمر. ثم قال فهذا أصل ينبغي التفطن له. عشان يبقى الكلام عينه، يعني اللي أنا شرحته لا علاقة له بموضوع الجهاد ولا التكفير، لكن علشان الكلام اللي بنقرأه لشيخ الإسلام ما تركنا شيئا إلا وأوضحنا معناه. واضح الكلام ولا ما زال إنجليزي؟ أنا عربي. قال وقال رحمه الله والرسل بعثوا بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها وتقديم خير الخيرين على أدناهما. يعني عندي خير وخير، قدم خير الخيرين على الأدنى حسب على حسب الإمكان، وأحيانا لا تستطيع أن تحصل لا هذا ولا ذاك فتسعى إلى دفع المفاسد، وأحيانا لا تستطيع أن تقوم بدفع المفسدتين معه. في أمور في النفس الآخر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فقال وتقديم خير الخيرين على أدناهما حسب الإمكان، ودفع شر الشرين بخيرهما. شر الشرين يدفع بأدنى الشرين، فقال عن أدنى الشرين خيرهما. وضحت اللي احيانا الشر الذي دفع شرا اكبر منه الاخير بالنسبه لك. مثل مثلا مثلا انت سرق منك شيء، فلوسك سرقت منك او تعطلت السياره بيك، فرجعت مثلا تبحث عن الفلوس التي ضاعت منك او السياره التي تعطلت، لما تعلم انك لو كملت الطريق كنت مثلا ستكون في احداث مع بالاورام، فساعتئذ تقول ايه؟ سرقة الفلوس التي جعلتني أرجع أو عطل السيارة الذي جعلني أتخلف كان خيرا لي، مع أنه شر، ولكن دفعها الشر الأكبر بشر أصغر. ولذلك جاء في قصة الخبر عليه الصلاة والسلام أنه قال وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت عيب السفينة. أصحاب السفينة لا يعرفون أن الذي عاب السفينة عباء من أجل مصلحتهم، كانت ستؤخذ منهم هذه السفينة، تمام؟ وربما لو تكلموا لسجنوا، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصب، فإن رفضوا ستؤخذ منهم السفينة وسيسجنون أو يضربون وربما قتلوا كمان، تمام؟ يقول مسألة مهمة، لا يجزم في قتيل المعركة أنه شهيد. قال دل مجموع النصوص الواردة في الشهادة في سبيل الله على أن الفضل العظيم الواردة فيها له شروط وموانع، فمن لم يحقق الشروط وينتفي عن الموانع يحرم منه ولا يكون شهيدا. واضح؟ طبعا عندنا قصة معروفة ثبت عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، بتقول إيه هذه القصة والحديث الصحيح؟ أول من تصعر بهم النار ثلاثة، أولهم عالم يؤتى بي فيعرفه نعمه فيعرفه فيقال ما عملت فيها؟ يقال يا رب ما تركت في سبيلك من تعلمت العلم وعلمته للناس. فيقول كذا، ولكنك تعلمت العلم وعلمته ليقال هو عالم، ثم يؤخذ فيلقى في النار، يجر على وجهه فيلقى في النار، يسحب على وجهه فيلقى في النار. وأما الثاني رجل متصدق، نفس الكلام، تصدق من أجل أن يقال عنه إنه جواد، تعال بقى على المقاتل. أما الآخر فرجل قاتل فقتل في المعركة، معركة إسلامية مع إمام مسلم وتحت راية الإسلامية، وربما كان الإمام هو محمد عليه الصلاة والسلام نفسه، وقتل في المعركة، يؤتى به فيعرفه نعمه فيعرفه. فيقال ما عرفت ما عملت فيها؟ يقول يا ربي قاتلت فيك حتى استشهد. يقول كذلك انت قاتلت معه ولكنك لم تقاتل فيا، ولكنك قاتلت لي. قال هو شجاع، هو جريء، وقد قيل يبقى خف اجرك كما قال في الحديث القدسي انا اغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا اشرك فيه غيري تركته وشركه. فاذا يقال له ولكنك قاتلت ليقال هو شجاع هو جريء وقد قيل يبقى خف اجرك، لماذا تطلب مني؟ رب العالمين لا يظلم، انت ما اردتني وانما اردت الثواب من الناس والذكر الحسن من الناس، فلماذا تطلب مني ما لم تعمله لي اصلا وانا لا اظلم؟ ثم يؤمر بي فيسحب على وجهي في النار. يبقى معنى ذلك انه ليس كل قتيل في المعركه يكون شهيدا، دي مشكله كده واضح. نعم. ولذلك قال وشروط الشهاده امران، الاول الاخلاص لله تعالى، فيكون قتاله لاعلاء كلمه الله تعالى. يبقى اول شيء يا اخوانا لابد وان يكون القتال لمين؟ لله. اول اي هو الجهاد ده مش عباده ولا مش عباده؟ الجهاد عباده، وكل عباده لابد فيها من تحقيق شرطين، الشرط الاول الاخلاص. وعندك حديث النبي صلى الله عليه وسلم اول ثلاثه تسعر بهم النار يوضح لك هذا الامر. يبقى اول شرط الاخلاص، فهذا الذي قتل في سبيل الله من ادراني انه كان يقاتل في سبيل الله وانه كان يقاتل خالصا بقلب لله؟ القلب لا يعلمه الا الله، وما امرنا ان نفتش عن قلوب الناس. طيب الشرط الثاني قال ان يكون متابعا في طلبه للشهاده ما جاء عن الرسول عليه الصلاه والسلام. لم يذكر المؤلف ادله لهذا، ونحن ذكرنا الدليل الاول ثلاثه تسعر بهم النار، حديث متفق عليه ومشهور عند كافه الناس. طب الشرط الثاني ان يكون متابعا، متابعه يعني ايه متابعه؟ يعني يجاهد جهاد شرعي سني على سنه محمد عليه الصلاه والسلام. هو في جهاد بدعي؟ الجهاد البدعي جهاد الخوارج، البغي على ولي الامر، تمام؟ ان يبغي الانسان على غيره الذي يقطع الطريق ويظن نفسه يقاتل في سبيل الله، فهذا حينما يقاتل الانسان ولم تتحقق شروط القتال في سبيل الله. ما هو القتال عشان يكون شرعي لابد من تحقق شروط. طب اسمع هذا الكلام، اسمعوا هذا الكلام جيدا. امتحن حذيفة بن اليمان ابا موسى الاشعري، شوف الصحابة وعلمهم، وحذيفة كان خبير الفتن. فبيقول لابي موسى الاشعري ارايت لو ان رجلا خرج بسيفه يبتغي وجه الله فضرب فقتل، فضرب فقتل يعني يبتغي، يبقى هنا تحقق اول شرط اللي هو الايه؟ الاخلاص. فضرب فقتل كان يدخل الجنه؟ فقال له ابو موسى نعم. فقال حذيفة لا. سبحان الله، رجل خرج يقاتل في سبيل الله فقتل، ما يدخلش الجنة ليه؟ وأبو موسى الأشعري قال يدخل الجنة؟ قال لا يدخل الجنة، ولكن أهو إذا خرج بسيفه يبتغي به وجه الله ثم أصاب أمر الله فقتل فدخل الجنة. يبقى لابد من تحقيق الشرط الثاني وهو أصاب أمر الله، يبقى هذا الأمر. الشرط الثاني لا علاقة له بالإخلاص، الإخلاص حققناه في أنه خرج يقاتل في سبيل الله، لكن يبقى بيبتغي وجه الله، هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني يصيب أمر الله، يعني هنا يكون خاضع للأمر والنهي الشرعي، يبقى موافق لإيه؟ للأمر والنهي في الكتاب والسنة. فقال له أبو موسى نعم. واضح؟ تمام يا أخوانا؟ هذا رواه سعيد بن منصور بسند صحيح. ولذلك قال ابن مسعود فيما رواه صاحب كتاب البدع والنهي عنها ابن وضاع، قال ينظر في المقاتل على سنة ضرب أم على بدعة؟ على سنة ضرب، مع أن النية موجودة والإخلاص، لكن على سنة ضرب أم على بدعة؟ قال الحسن البصري معلقا على هذا الكلام: فنظرنا فإذا بالقوم قد ضربوا بأسيافهم على البدعة، فنظرنا فإذا بالقوم قد ضربوا بأسيافهم على البدعة. عبد الرزاق صاحب المصنف بيروي الخبر بأسلوب آخر عن أبي عبيدة ابن حذيفة بن اليمان، قال: جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري وحذيفة عنده، فقال: أرأيت، بيسأل صحابي النبي صلى الله عليه وسلم، أرأيت رجلا أخذ سيفه فقاتل به حتى قتل، أله الجنة؟ قال الأشعري: نعم. قال له حذيفة: استفهم الرجل وأفهمه. قال: كيف؟ قل أعد علي. فأعاد عليه فقال له: أرأيت إن كان رجلا، كان رجل أخذ سيفه فقاتل به حتى قتل، أله الجنة؟ قال الأشعري: نعم. فقال له حذيفة: ثاني، استفهم الرجل وأفهمه. ففي المرة الثالثة قال موسى أبو موسى لحذيفة: ما عندي إلا هذا. فقال: لا يدخلن النار من يفعل هذا كذا وكذا، يعني لا يدخلن النار من مثل ما يفعل هذا كذا وكذا أعدادا كثيرة فيقاتلون ويدخلون النار، ولكن من ضرب بسيفه في سبيل الله يصيب الحق فله الجنة. يبقى لابد من وجود شرطين: الإخلاص، مش أي حد يضحك عليك ويقول لك تعال قاتل في سبيل الله، يا خير الله اركبي، تقول له: بس هتودينا فين؟ وما يقولكش اركبي، طب اركب اروح فين؟ وانت ممكن تلاقي واحد واقف كده على الناصية وسواق توك توك تركب معاه، ولا تقول له: راح فين؟ عشان انا اتجاهي كذا، انا رايح العتبة، يقول لك: راح باب الخلق، تقول له: لا مش في الكتف. فهذا يا خير الله اركبي، رايح فين؟ نعرف بقى اللي عنده على الكتاب والسنة. يقول لك: انا رايح جهنم البعيد، قول له: لا عم، الف سلام، روح، ربنا ما يوريني وشك لا في الدنيا ولا في الاخره، ما يوديك لداهيه. كيف توافق على هذا الامر يا اخوانا؟ الحياة لن تعيش الا مرة واحدة، والموت مرة واحدة، وعشان هتموت، بعض الناس يقول لك العمر واحد والرب واحد ويرمي نفسه في التهلكة، لا، ده تعبير، ده علشان العمر واحد والرب واحد انا مش عايش الا مره واحده، والموت موته واحده، يبقى الموت صح يا بلاش، مش كده ولا لا؟ يبقى لازم تموت صح. اوعى يعني انت مثلا على سبيل المثال هتيجي تقول احنا نمشي معاهم وربنا يكرمنا، وبعد كده طب تروح وتفجر نفسك او تعبس كذا او كذا وتموت وتيجي تدخل النار، هتيجي تقول: طب معلش تعالوا نعيد المنظر ده مره ثانيه، ده مش تمثيل يا اخوانا، هنعيد المنظر مره ثانيه، هي مره واحده وخلاص الموت. فلذلك لابد حياتك ثمينه، روحك، انا بكلمك روحك عندي ثمينه، حياتك. في بعض الناس طبعا عارف قاعدين بيسمعوا، لا هو يروح يفجر نفسه ولا يفجر عياله، بس قلبه مع هؤلاء، يقول انت كده كده انا مش هموت، بنموت مره واحده، بس انا قلبي مع الناس دي. قلبك معاهم هتبقى معاهم في الاخره، خلي بالك من الامر ده. احنا بنصحح المفاهيم، ايه مصلحتي في تصحيح المفاهيم؟ مصلحتي ان عايز انجيك من جهنم، عايز انجيك من ان تموت ميتة جاهلية. هتقولي: طب انت هتستفيد ايه؟ استفيد اني اكون ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعني انا بعمل لنفسي، ما بعمل لكم شيء، بس مفروض علي عشان اعمل لنفسي ان اخذ بايديكم للجنه. هذا هو الغرض، ليس لنا اغراض اخرى، ليس لنا اغراض اخرى، خلي بالكم من الكلام ده. وهذا الكلام اللي احنا بنقوله لو كنا موجهين فيه وحد عايز يوجهنا فيه، ما كان غيرنا يقولوا على القنوات والعالم كله يسمع، لكن احنا اخر اللي بيسمعنا مجموعه من الناس عددها 300 400 الف، وكم على الاجهزه اللي بتسمع الفيسبوك ولا حاجه، كل اللي هيسمعني في الاخر قول 5000. ما صححناش مفاهيم العالم كله يعني. يعني احنا لو موجهين وفي ايدي بتزقنا وبتقول لنا اتكلموا الكلام ده، كانوا خدونا في قناه من القنوات وقالوا لنا اتكلموا والعالم كله يسمعكم، ولا كلامنا غلط؟ يعني بدل ما الكلام ده يروح جايبك في القناه الاولى ويقول لك اطلع اتكلم صح، او يجيب لك احنا قاعدين كده في المجلس تيجي القناه الاولى تصور عشان العالم كله يسمع، لو كنا موجهين. لكن في الاخر احنا بنقول كلام لمجموعة عدد من الناس، يعني ممكن تقول بقى بننفق في رماد ولا حاجة ربنا يسلم، ولكن رب العالمين سيبلغ عنا، رب العالمين سيبلغ عنا ان شاء الله تعالى. لكن نحن لسنا موجهين، ولا عمر حد قال لنا قولوا ايه ولا ما تقولوش ايه. المهم ان المؤلف قال وشروط الشهادة في امران: الاول الاخلاص لله تعالى فيكون قتاله لإعلاء كلمة الله، والثاني أن يكون متابعا في طلبه للشهادة ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى عندك الشرطين، وكل شرط ذكرنا له يا أخوانا دليل، والدليل الأعظم والأشهر: فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا موافق للكتاب والسنة ولا يشرك بعبادة ربي أحد. ما تجيبش حاجة من عندنا، احنا بنقول لك ايه، اخلص العمل لله واتبع الكتاب والسنه. والله ما قلنا لك غير كده، ما قلتلكش اتبع ابن باز ولا اتبع الالباني ولا اتبع احمد بن حنبل، انا بقول لك اتبع محمد عليه الصلاه والسلام. واعلم ان كل عالم في الدنيا يصيب ويخطئ الا المصطفى عليه الصلاه والسلام. اياك انك تسلم نفسك لشخص ياخذك يمينا ويسارا ويحركك النهارده ده صح وبكره يبقى غلط، لا. اي مخلوق يقول لك قول له، قل ربنا قال لنا قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين، مش عيب. لو جيت سالت اعلم علماء الارض وقلت له اعطيني دليل، اوعى تفتكر هيقول لك مش هديك دليل، لازم يعطيك دليلا، لانك حينما قلت له اعطيني برهان انت تنفذ امر الله. ربنا قال قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين، الصادق مع برهان، والذي ليس معه برهان اعرف انه غير صادق. اول ما تقول له طب الدليل ايه ده، ايه اللي بيقول لك ايه، معلش هرد على التليفون، بعد كده يقول لك ايه معلش عشان بس الحاجه مستنيه في البيت عامله ملوخيه. يا عم دي ايه، ما ترد وتقول لي الدليل ايه، قول لنا الدليل. لازم يقول لك معلش انت مش من اهل الدليل، لو قلت لك الدليل مش هتفهمه. قول له بقى ما كنتش تقول لي المساله من اساسها، المساله تقال بدليلها، لان الذي قال لي ربي وربك ورب العالمين قل هاتوا برهانكم، ثم علق هذا على ان كنتم صادقين، فمن لم ياتي بالبرهان ليس بصادق. هي دي القاعده اللي عندنا. طيب ثم قال بعد ذكر شروط الشهاده وموانع بشر، شروط وموانع الشروط الاخلاص والمتابعه. ممكن يكون الشروط متحققه، الاخلاص والمتابعه، ومع ذلك في موانع للشهاده. مثل ايه؟ قال موانع الشهاده هي التالي: الغلول من الغنيمه، سرق من الغنيمه قبل تقسيم الغنيمه بظن انه له فيها حق فسرق. الغلول من الغنيمه، الغلول من الغنيمه هو سرق من الغنيمه. لحديث سالم مولى بن مطيع انه سمع ابا هريره يقول: افتتحنا خيبر ولم نغنم ذهبا ولا فضه، انما غنمنا البقر والابل والمتاع والحوائط. الحوائط يعني البساتين والحدائق، ثم يقال حائط يعني حديقه او بستان لانها مصوره بحائط. ثم انصرفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى وادي القرى، ومعه عبد له يقال له مدعم، اهداه له احد بني الزبير. فبينما هو يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحط الرحل بيصلح، ياخذ الرحل من فوق الجمل وينزله على الارض، اذ جاءه سهم عائر. سهم عائر يعني جاي طائش، طائش عشوائي، حتى اصاب ذلك العبد فقال الناس هنيئا له الشهاده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل والذي نفسي بيدي ان الشمله التي اصابها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم. يعني ايه لم تصبها المقاسم؟ يعني لم نقسم المغانم بعد فسرق شمله. شمله دي ايه؟ شمله زي العبايه او الشيء اللي الانسان بيلف نفسه بيه، اخذها قبل تقسيم الغنائم. قال ان الشمله التي اصابها يوم خيبر في معركه خيبر مع اليهود اصابها من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. فجاء رجل حين سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم بشراك او بشراكين، يعني نعلين، نعل او نعلين، يعني قال طب انا خدت دول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ايه؟ فعشان ما اروحش الدهيه. فقال هذا، فقال شيء كنت أصبته. الرجل قال هكذا: شيء كنت أصبته، يعني أخذ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شراك أو شراكان من نار، يعني لو كان بقي معك لكان سيشتعلان عليك نارا والعياذ بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الشملة: لا تشتعل عليه نارا. فمعنى ذلك الشراك والشراكين أو الشراكين كان سيشتعلان عليه نارا. يبقى المنع الأول من أجر الشهيد هو الغلول. اثنين: الخروج بغير إذن الإمام، واحد خرج بغير إذن الإمام. ثلاثة: هتقول طب ما جبتش الدليل ليه؟ أقول لك اصبر، لأن الثالثة والرابعة الاثنين الثانية والثالثة مع بعض دليلهم واحد: الخروج بغير إذن الإمام. الثاني قال: ثالثا: وأن يقاتل لا من وراء إمام، أن يقاتل لا من وراء إمام، لحديث أبي هريرة في الأمرين: الخروج بغير إذن والمقاتلة لا من وراء الإمام. لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. وإنما الإمام جنة، يعني وقاية. جنة، الجنة هي السدس الذي يمنع العدو من أذى المسلمين. الإمام هكذا جنة، ساتر بيسترك ويمنع عنك العدو ويمنع عنك الأذى. قال الإمام النووي في ذلك: قوله الإمام جنة كالسدس يمنع العدو من أذى المسلمين ويمنع الناس بعضهم من بعض، يعني حتى الظالم والمظلوم الإمام يمنع كل ذلك حتى غير ما يتصرف، يعني الدولة فيها حاكم وفيها كذا، تسير أنت في الشارع آمنا على نفسك آمنا. تخيل لو سقطت الدولة والرئاسة والحكومة، تجد البلطجية يخطفوا الناس في الشوارع ولا تبقى الدنيا كلها. ولذلك لما سقطت الشرطة في الانفلات الأمني عندنا، كانت الناس واقفة على بيوتها ماسكة ايه؟ سكاكين وكذا وكذا من أجل حماية أنفسهم. نزل الناس والناس كانت بتتناوب، ما يقدروش يناموا، وينزلوا منهم مندوبين، وتجد الجيران يعملوا وعملوا مطبات صناعية وعملوا كذا وكذا في كل المناطق. ليه؟ معرض للسرقة والبلطجة، ما خلاص بقى مفيش شرطة، مش كده ولا لا؟ فهيعمل ايه؟ الشرطة موجودة، كل واحد كامل ولا يسرق الا خفية والا التخطيط والا في مكان ما يكونش في حد. ليه؟ لكن فيه انما لا تكون هناك دولة. فكل ذلك اسمه الإمام، لأن كل هذه الأجهزة تبع لمن؟ للإمام. فقال: ويمنع الناس بعضهم من بعض، ويحمي بيضة الإسلام، ويتقيه الناس ويخشون خطوته. ومعنى قوله يقاتل من ورائه أي يقاتل معه الكفار والبغاة والخوارج وسائر أهل الفساد والظلم مطلقا. فالحديث: وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا، وإن قال بغير فإن عليه منه، إنما عليه فعليه ما حمل وعليكم ما حملتم. لكن وجوده نعمة كبيرة جدا من نعم الله عز وجل. إن لم يوجد الإمام، يعني كل واحد يعرف يعني قدره إذا نظر إلى الحالات التي عشناها في أيام بس كده، يعني رب العالمين يعني جعلنا نشم رائحة الفتنة، كان شم بس ما عشناش فيها بفضل الله عز وجل كبلاد أخرى ألقيت فيها وفي أتون الفتن، احنا شمينا فقط حتى يعلم الناس قيمة حديث النبي ونعمة ربنا في قوله: من أصبح آمنا في سره، آمنا آمنا آمن، أعيش في بيتك آمن، تسيب عيالك وتنزل آمن، تسيب الست بتاعتك وتنزل آمن عليها، قاعدة في الشقة لوحدها ما فيش مشكلة، آمن. من أصبح آمنا في سربي عنده قوت يومي معافا في بدني فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. حيزت، أنت مالك؟ عايش آمن، أمان. الأمان هذا نعمة كبيرة جدا. يعني أضرب لكم مثال بسيط، كنا في أثناء والله قبل 25 سنة، فترة قليلة كنت في البيت كده بقول لولادي والزوجة احمدوا ربنا على الامان اللي انتوا فيه. انظروا الى غيركم ماذا يحدث في العراق، كان لسه بقى لا في سوريا ولا في غير ده خالص خالص لسه. ونشوفوا العراق في الدنيا بيحدث فيها ايه، تفحيشات وتنكيرات وسرقات وقتل وخطف. العراق بعد انتصار العراق لدرجة ان الذين كانوا يسبون صدام ويلعنون صدام يقولون يوم من ايام صدام، صدام الذي كان يفعل ويفعل، وكان يعني كان الرجل حاكما ظالما حاكما الوجود كده. ومع ذلك نعمة كبيرة عرف العراقيون قيمتها بعد ان افتقدوا الامانة. فقولوا شايفين نعم ربنا علينا، مرت ايام وجد 25 يناير وانا ساكن يعني قريبا من كارفور المعادي، كارفور على الطريق الدائري سرق، وبين نسمع طلقات النار وضرب النار في اليوم الذي حدث فيه الانسحاب يوم 28 بالليل بسرعة، كل مجرم وكل لص نزل يجري لو كارفور امامهم، قاموا باقتحامه وبقى في اطلاق رصاص وفي اسينب وافعه والناس بتخطف، وحتى اللي مش لصوص للاسف نفوسهم ضعيفه ضروا من اجل اللي يخطف تلفزيون واللي يخطف كذا، ونودت المحلات في كارفور على ما القوات المسلحه كانت بدات تنتشر، لان سقوط الشرطه جاء مفاجئا فخلت مصيبه. الحمد لله تخيلوا لو دي امتدت شهر اخر، الحمد لله كانت خطف وقتل وخطف، وكل واحد بيقتلكم بالامن، اللي راح قتل واللي راح عمل واللي راح لطرح خده واللي راح اغتصب واللي راح مصائب. ولذلك وانما الامام جنة يقاتل. وخلي بالكم والخوارج بداوا يتصرفوا لدرجه اخواننا في كرداسه، انتوا عارفين كرداسه مليئه بالتكفير، اخواننا اتصلوا عليا ساعتها بعضهم قال لي يا شيخ لو نزلنا هيقتلونا لانهم ينظرون على اننا احنا معادين لهم، ناويين يقتلونا بعد ما حرقوا الكنائس وحدث كذا وحدث كذا، بيهددونا بالقتل، نصلي الجمعه ولا ما نصليش الجمعه، خايفين نصلي الجمعه لا يقتلونا. تصور يعني بدات كمان تخليص حسابات بين اصحاب الافكار من الخوارج وغيرهم يريدون ان يخطوا، مش كده يا استاذ؟ وفي دار السلام عندكم عملوا ايه؟ قصص قصص وحواديت رايناها باعيننا. ويقول لهم الشيخ بعض العيال التكفيريه خلي بالكم اللي كنتوا بتقولوا ولي الامر حسني مبارك لا يجوز الخروج عليه، احنا باذن الله هنمسك الدوله واحنا لا نقعد في مكتب امن الدوله وهنجيبكم غم عينكم كهربكم. سبحان الله يخرب بيوتكم، يعني انتم ناويين لو تمكنتم يعني انتم بتقولوا دول كانوا ظلمه جايين تظلمونا، طب احنا عملنا لكم عشان تغموا عينينا وتكهربونا. بص بص شوف النية، هذا ما حدث والله. وبعضهم يقول لك هروح اقعد في الحي علشان موضوع الرشاوى اللي بتتاخد والحاجه مش هيمنعها عشان يلمها، بائع البان الابل، بائع البان الابل في دار السلام. كلام كانت مصايب، احنا شفنا ايام الحمد لله رب العالمين. هم بقى اخواننا الليبيين يقولوا ايه؟ اخواننا الليبيين يقولوا، اخواننا في سوريا يقولوا ايه؟ اخواننا في العراق، اذا كنا احنا شمينا ريحه الفتنه فقط ما علينا. يقول انما الامام جنه، جنه وقايه يقاتل من ورائه ويتقى به، فان امر بتقوى الله وعدله فان له بذلك اجرا، وان قال لغيره فان عليه منه. أربعة، القتال تحت راية عمية أو علمية، يعني في الفتنة، قتال الفتنة مفيش فيه في قتال الفتنة شهداء. قال لحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية علمية أو عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة، قتلته يعني بكسر القاف، فقتلة جاهلية. ومن خرج على أمتي يضرب برها وتاجرها، يقتل البر والتاجر ولا يتحاشى يمتنع يعني من مؤمنها، ولا يفي بعهد عهدة فليس مني ولست منه. أي إنسان يخرج على الأمة يقتل البر والتاجر ولا يتحاشى عن المؤمن او العالم او هكذا، ولا يفي بعهد يقتل اهل الذمه فليس مني ولست منه. وطبعا ليس معناه انه يكفر، ولكن معناه هذا انه ايه ارتكب كبيرة من الكبائر والكفر الاصغر. تمام يا اخوانا؟ خمسة، الخروج بغير اذن الوالدين. فقد ذكر عند التفسير ان اصحاب الاعراف قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فمنعتهم حسناتهم من دخول النار وسيئاتهم من دخول الجنة، وذلك في تفسير قوله تعالى وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. قال ومنهم من خرج بغير إذن والديه فمات، فإنه يحبس على الأعراف ولا يكون شهيدا، فالشهيد يدخل الجنة ويشفع في 70 من أهل وهكذا. قال شرحبيل ابن سعد أصحاب الأعراف قوم خرجوا في الغزو بغير إذن آبائهم، ورواه المقاتل في تفسيره مرفوعا هم رجال غزوا في سبيل الله عصاة لآبائهم فقتلوا فأعتقوا من النار بقتلهم في سبيل الله، وحبسوا عن الجنة بمعصية آبائهم فهم آخر من يدخل الجنة. لكن ضعوا في اعتباركم أن هذا المقاتل الذي قتل في سبيل الله تحقق فيه الشرطان الإخلاص والمتابعة، لم يقاتل قتالا بدعيا، ومع ذلك لم يستأذن والديه فحبس عن دخول الجنة حتى يأذن الله عز وجل له بدخولها لأنه عصى والديه. وروي عن مجاهد أنهم أقوام رضي عنهم أحد الأبوين دون الآخر، أبوه رضي عنهم أو العكس، يحبسون على الأعراف إلى أن يقضي الله بين الخلق ثم يدخلون الجنة يؤخرون. قال فهذا دليل على أن الخروج للجهاد بغير إذن الوالدين من موانع الشهادة. تمام؟ سادس، المانع السادس، أن يقاتل مفارقا جماعة المسلمين، لما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى من أميره شيئا يكره فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. من رأى من أميره شيئا حاسما أي شيء طالما لم يصل إلى الكفر الإيه؟ البواح الذي عندكم فيه من الله برهان. تمام؟ من رأى من أميري شيئا يكرهه، ما قالش يطلع المنبر يشتم فيه، أو قال يعمل مظاهرة، أو قال يخرج عليه، قال فليصبر عليه، فليصبر عليه. طب فإن لم يصبر؟ قال فإنه من فارق الجماعة، الذي لم يصبر فيفارق فيخرج على الإمام، فإن خرج قال فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. شبر، نشوف التوقيت، خرج شبر. طيب اللي خرج وعمل مظاهرات على رأي اللي قالها عبد الملك الرمضاني قال في كتابه عن الجهاد، قال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خرج فهل الذي يعمل مظاهرة ويقول الحاكم يسقط يسقط حكم كذا أو كذا، هذا لم يخرج شبرا، ده خرج آلاف الأشبار، واخدين بالكم ولا لا؟ فالذي خرج هذا خرج خروجا مبرحا، مش كده ولا لا؟ نعم، يعني شبر بس، ده شبر على أقل شيء. فإنه من سرق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. ولذلك أقول لكم وأكثر من طرداد هذا الكلام، احذروا العمر واحد والموت واحدة، هتموت مرة واحدة فقط، إياك أن تموت ميتة جاهلية. طبعا من فارق الجماعة من الممكن أن يفارقها بقلبه، كما يقول بعض الناس أنا ليس لولي الأمر بيعة في عنقي، هذا لم يخرج ولم يقاتل ولم يفعل شيئا على الإطلاق، ومع ذلك سيموت ميتة جاهلية، لأنه لابد وأن يرى لولي الأمر بيعة. وسنتكلم عن قضية البيعة وسلطان في هذا الكتاب إن شاء الله، فخذوا بالكم من هذا. فإنه من فارق الجماعة، بعض الناس أنا أعلم أنهم عاشوا حياتهم الطويلة لا يرون لأمير الدولة أو لرئيس الدولة أو لسلطان الدولة بيعة في أعناقهم، وكانوا سيموتون ميتة جاهلية لولا أن تفضل الله عليهم وعرفهم في آخر حياتهم بعد أن كبروا في السن مثلا حقيقة الأمر، ولذلك يندمون ندما عظيما على ما كانوا يعتقدونه قديما، وبالذات هؤلاء الذين حرضوهم على هذا وكانوا يثقون فيهم ممن ينتسبون إلى العلم زورا، هؤلاء الكذابون الدجالون الذين يعلمون الناس هذه المعتقدات التي تجعل الإنسان هؤلاء للأسف والعياذ بالله هؤلاء هم دعاء هؤلاء ينطبق عليهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة دعاء على أبواب جهنم. ليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من أجابهم قذفوه فيها. هو حينما تستجيب أنت لداعي أو المرأة تستجيب لامرأة داعية وهذا الرجل أو هذه المرأة يجعلانك تموت ميتة جاهلية ويقول لك مفيش في عنقك بيع الحد وتموت ميتة جاهلية، من الذي قذفك في النار إن أجبته؟ ما هو أنت أجبته أو أنت أجبتيها فألقت بك في النار. واخدين بالكم ولا لا؟ دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. ما هو كيف يقذفني فيها البعيد؟ أنه يجعلني البعيد أموت ميتة جاهلية. طب ليه؟ ما تخليك على السنة مع إن الأمر مش هيكلفك شيء على الإطلاق. تعتقد فقط أنت لا تمسك سيف ولا تمسك طبنجة ولا ليكوا في الكلام ده أصلا. يعني بقى الإنسان لا هو عمل حاجة ولا قاتل ولا خد ولا راح ولا جاء ويموت ميتة جاهلية. طب إيه اللي وصلك يعني للمصيبة دي؟ نقول يقول السابع أن يكون قتاله لمن لا يجوز قتاله. قاتل من لا يجوز قتاله هذا مانع، بل أقول ليس مانعا فقط بل هذا لم يتحقق معه الشرط في كون القتال على السنة. واضح؟ هذا السابع ينقض الشرط الثاني. تمام؟ فقال أن يكون قتال لمن لا يجوز قتاله كمن يقاتل المعاهدين، لما جاء عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسا معاهدا لم يرح أو لم يرح أو لم يرح، رؤية بثلاثة روايات، يعني لم يشم رائحة الجنة، لم يرح من لم يرح من راح يريح، أو لم يرح من راح يراح، أو من يرح من أراح يريح. واخدين بالكم ولا لا؟ وكلها بمعنى واحد، المعنى واحد ولكن جاءت في الروايات تعددت الثلاثة الروايات كما قال الحافظ في الفتح، بمعنى لم يشم رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما. المانع الثامن أن يكون خروجه لأجل أن يقتل. خارج عشان تقتل، المفروض أنت تخرج من أجل إيه؟ رفع كلمة الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. لا، هذا الذي خرج لم يخرج من أجل هذا، يعني الشرط الأساسي يخرج من أجل رفع كلمة الله. لا، هو خارج يتقتل. هل الخروج من أجل القتل مشروع؟ هذا مانع من موانع الشرع. واضح؟ هنقول قال أن يكون خروجه لأجل أن يقتل، لما جاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن سبب الله لمن خرج في سبيلي لا يخرج إلا إيمان بي وتصديق لرسلي أن أرجعه من رجعه أو أرجعه من أرجعه. ويجوز فيها فإن رجعك الله، يجوز متعدي ثلاثي، فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك، أم أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة، ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، ولوجدت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم في سبيل الله. مش الغرض القتل فقط، وإنما الغرض إيه؟ أن يكون في وسبيل الله إيه؟ من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. الحديث مصدره، يبقى سبيل الله بمعنى أن يكون هدفك إعلاء كلمة الله. واضح إخوانا؟ كما قال إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم ترها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. قال فقيده بقوله لمن خرج في سبيله، لا يخرج إلا إيمان به وتصديق برسله وبقوله وددت أني أقتل فيه، مش أقتل فقط، يبقى قتل مقيد. القتل فقط لا، ليس قتلا مطلقا، وإنما أقتل في سبيل الله. يقول وفي الصحيحين عن أبي موسى قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون، قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. يبقى هذا الحديث فسر الأمر. أيخرج الأذن؟ الأذن. يبقى قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وقد قال الله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. يبقى ده هذا هو يكون الغرض. المسألة التاسعة نقولها بعد الأذان إن شاء الله. المانع الثالث أن يكون خروجه على معصية ويدل عليه عموم ما جاء عن القاتل بن محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا عام. ثم قال في الحاشية قال في فتح الداري أثناء شرح باب لا يقول فلان شهيد في كتاب الجهاد، وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن مجاهد قال لما خرج مجاهد قال لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الحديث ده يا أخوانا مرسل لأن مجاهد من التابعين، ولكنه صح إسناده إلى مجاهد ثم هو مرسل. لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك قال لا يخرج معنا إلا مقوم، هو موجود هنا في النسخة مقوي لكن هو الصواب رجل مقوم، والرجل المقوم المقوي يعني مقوم بالتنوين أي دابته قوية. خرج قال فخرج رجل على بكر ضعيف، البكر هو الجمل تمام، فخرج رجل على بكر ضعيف جمل ضعيف فوقف فمات، فقال الناس يعني وقفه الجمل فوقع فمات، فقال الناس الشهيد الشهيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال نادي إن الجنة لا يدخلها عاصم، يعني لا يدخلها طبعا أول الداخلين، ليس معناه أنه العاصي معصية لا تخرج من الملة لا يدخل الجنة إطلاقا، لا طبعا هذه النصوص لابد أن تقيد بالنصوص الأخرى التي فيها إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لكنه قال إن الجنة لا يدخلها عاصم لبيان أن هذا الذي عصى الرسول عليه الصلاة والسلام وخرج بدابة ضعيفة مخالفة لأمر النبي فقد وقع في المعصية. قال وفي إشارة إلى أن الشهيد لا يدخل النار لأنه صلى الله عليه وسلم قال إنه من أهل النار ولن يتبين منه إلا قتل نفسه وهو بذلك عاصم لا كافر، لم يقتل نفسه قاصدا وإنما لأنه ركب مركبا أدى به إلى الهلاك. لكن يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على كفره في الباطن أو أنه استحل قتل نفسه، وهذا غير واضح لأن الذي ركب بكرا ضعيفا لا يقال فيه استحل قتل نفسه، واضح لا يوجد الاستحلال هنا يعني إلا إن كان قد اطلع على كفره في الباطن والله أعلم. ثم قال المؤلف ومن أجل هذه الأمور كان من معتقد أهل السنة والجماعة ألا يشهد لقتيل المعركة بعينه بالشهادة إنما يقال خرج له الشهادة. لماذا؟ قال لأنه لا يعلمها حقق شروط الشهادة وانتفى من موانعه أم لا، لا يقال على فلان شهيد لأننا لا ندري أكان مخلصا، حتى وإن قلنا أن القتال كان قتالا شرعيا تحت راية شرعية إلا أننا لا نعلم إخلاصه ولا نعلم حققه، يبقى لا نعلم إن كان حقق الشرط الأول وهو الإخلاص أم لا، ولا ندري إن كان قد حقق أو امتنع يعني خلى من الموانع أم لا، واضح؟ أما إن كان قد قاتل قتالا بدعيا فهذا لا يقال عنه الشهيد أبدا. قال ولذلك لا يقال عن أي قائد من قوات هذه الحركات كسيد قطب أو محمد أو حسن البنا أو غيره إنه شهيد، كيف يقال عن هؤلاء شهداء؟ يعني هؤلاء كانوا على بدع، وكان قتالهم وكان حربهم كله قائما على البدعة، ولا نعلم إن كانوا مخلصين أم لا، لأن هناك شبهات وفي أقوال الآن أخرجها بعض من كانوا إخوانا كثروة القرباوي وغيره، وأخرج الكلام من مذكرات من مذكرات السندي اللي هو كان رئيس تنظيم الخاص، إن حسن البنا حقيقة كما قال عباس العقاد كان من أسرة يهودية. يعني هذا الكلام بدأ يقوله هذا الكلام، وأخرج شيئا من مذكرات في الكتاب الأخير الذي كان في المعرض بيتكلم فيه عن كون أسرة حسن البنا كانت من الأندلس، ثم هجرت إلى المغرب، ثم جاءت إلى مصر، وعاشوا في البحيرة في المكان الذي فيه مولد أبو حطيرة. فإذا هناك كلام ولا يعرف لهذه العائلة جذور أصلا. ثم هناك أدلة من كلام السندي بأن حسن البنا كان يتعامل مع أجهزة مخابرات وجماعات ماسونية، وربط بينه وبين الرجل الذي أقام مدينة مصر الجديدة وهو البارون، وكان صديقا لحسن البنا، مدرس الخط، وكانت هناك علاقات مشبوهة ذكرها السندي في مذكراته. فهناك كلام يتحدث عن كون الجماعة من أساسها جماعة ماسونية وجماعة عميلة أقيمت من أجل ضرب الإسلام ومن أجل هدم الإسلام، وهذا كلام قد نخرجه قريبا موثقا بأدلة أخرى مطابقة لما قاله السندي فيما نقله عنه الخرباوي. وكلام شيخنا أحمد شاكر لابد أن يوضع بدقة تحت كلام الباحثين. أحمد شاكر يقول للملك عبد العزيز هذا الكلام صراحة في التقرير المقدم له عن شؤون القضاء والتعليم في مصر، من نص حسن البنا وإخوانه الذين حولوا الدعوة الإسلامية إلى دعوة إجرامية هدامة ينفق عليها الشيوعيون واليهود، كما نعلم ذلك علم اليقين. أحمد شاكر عالم الحديث الكبير محدث الدنيا في زمانه حينما يقول ينفق عليها الشيوعيون واليهود كما نعلم ذلك، إذا ده ليس رأيا عشان تقول رأيه أخطأ فيه، ده يقول كما نعلم ذلك علم اليقين. ويقول هذا الكلام في زمان من؟ حسن البنا كان حيا وقتئذ يرضى. وعباس العقاد لما كتب مقالته سنة 48 49 بعد مقتل النقراشي كان في مجلة الأساس اللي كتب فيها الشيخ أحمد شاكر مقالة الإمام قيد الفتح، وعباس العقاد قال هو يهودي وأتحدى أن يثبت خلاف ذلك، وما تكلم لا هو ولا أبوه. ثم اتضح فيما بعد أن أبوه عبد الرحمن السعافي كان يمهد له كعالم من علماء الإسلام الكبار، وطلع موسوعة كبيرة في ترتيب مسند الإمام أحمد وشرحها. فجئنا بمصيبة، الشيخ حماد الأنصاري العلامة الكبير يقول في مذكراته فيما نقله ابنه إن هذا العمل كله مسروق من كتاب ابن عروة الحنبلي في المكتبة الظاهرية. ثم هناك لجنة قامت على تأليف هذا الكتاب وجمعه من كتاب ابن عروة الحنبلي الذي يتحدث فيه عن ترتيب مسند الإمام أحمد الشيباني. ما هذا؟ طيب هذا الرجل الفقير كيف أتى بمجموعة ولجنة من علماء الأزهر لتؤلف هذا المؤلف وتجمع هذا الجمع الكبير، ثم بعد ذلك يعرف باسمه هو وليس باسمها هي؟ ما المبالغ التي دفعت لهم؟ كل ذلك من أجل أن يقدم أبو حسن البنا كعالم سلفي خدم مذهب الحنابلة. خذوا بالكم، وشرح مسند الإمام أحمد إمام الحديث حتى تكون له يد عند الملك عبد العزيز ليتلقف حسن البنا ويجعل له ظهرا. ولكن كلام أحمد شاكر جعل كل هذه المخططات تضيع، ولم يقبل الملك عبد العزيز بعد أن تعهد بطبع المسند إذا به ينقل عن ذلك ولا يتكلم، لأنه كان سياسيا محنكا ولم يكن يستطيع أن يعلن ما عرفه عن ذلك حتى لا يغضب الإنجليز في ذلك الوقت. وكانت السعودية دولة ناشئة وبريطانيا هي بريطانيا العظمى. التي لا تغرب الشمس عن ممتلكاتها. أسرار كثيرة من الممكن أن تخرج قريبا في هذا الشأن كمؤلف إن شاء الله تعالى، حتى نلغي هذه الأسطورة بقى، أسطورة الجماعة التي أخرجت والجماعة التي ربت والجماعة، هذه جماعة منذ نشأتها الغرض منها هدم الإسلام. وانظر ده كان كلام حمد الفقي واضح جدا، خوان المسلم يعني خونة، ويقول تارة إخوان الشياطين وتارة الإخوان المجرمون، وكلمة شيخنا الشيخ أحمد شافي، وأولا كانوا في زمن البنا. هذا كلام ينبغي عليكم أن تعرفوه. وسمحوني يا أخواننا، امبارح كنت بتكلم بانفعال، سمحوني انفعلت شديد، لأن الأحداث اللي بتحدث بالنسبة لهذه الجريمة التي حدثت عند مستشفى الأورام خطيرة جدا، أنتم لا تعرفون أبعادها. الأبعاد كانت خطيرة، ولكن رب العالمين يقدر أقدارا ومقادير غير التي يريدها الناس. يعني هذه المسألة، بريطانيا أو إنجلترا منعت منذ أسبوع طياراتها ترسل أي أحد من رعاياها، وألمانيا كذلك ما فيش حتى هيجي بالطيار. ليه؟ ليه محدش يدخل مصر ومحدش يجي بالطيران في هذا التوقيت بالذات؟ خلي بالكم، ثم تكون السيارة متجهة إلى القصر العيني. خلي بالك، دخلت على معهد الأورام في الطريق العكسي لما اعترضتها اللجنة، لكن الطريق كان ممهدا للوصول إلى حي السفارات في جاردن سيتي لتفجيره. يعني المسألة كان المقصود منها تفجير منطقة السفارات في جاردن سيتي. يعني هذه تي ان تي، هذه كان خلي بالك منه بدوار النيل، الضربة الانفجارية حدث شيء من التخسيس منها، ومع ذلك أطاحت بمعهد الأورام. كما رأيتم المعهد انتهى وسيعد بنائه من جديد، وحدث ما حدث، والدرجة في بعض السيارات قذفت من شدة الانفجار في النيل، وناس تفحمت في السيارة. أمر خطير، هو كان اتجاهه أصلا فيه يتجه إلى طريق قصر العيني طالع على مكان السفارات عشان يفجر، وفي الآخر مصر لا تستطيع أن تقوم بحماية السفارات والقنصليات، هدفهم إسقاط هذه الدولة. فالذكر واحد غضبان، فلما بيقول المجرمين حقنا، يعني هنقول عن دول ينطبطب عليهم يا اخواننا. بعدين اياك ان تفرق بين هذه الجرائم التي ترتكب وبين جماعه الاخوان. التنظيم الدولي هو يحرك كل هؤلاء، تعتبر الاذرع، اذرع التنظيم الدولي. هذا امر معلوم للكافه، ولكن بعض الناس للاسف عندها حسن ظن وطيبه مبالغ فيها، ومن هذه الطيبه اوتينا. يعني نحن أوتينا من هذا للأسف. الأمر الخطير إن إحنا لا يوجد أحد منا بمنأى عن ضربات هؤلاء، والله لا يوجد أحد. هؤلاء الذين قتلوا كما رأيتم، هل هم يحاربون الإخوان؟ لا هم جيش، ولا هم شرطة، ولا هم عادل السيد، ولا هم يعني الناس التي قتلت دي لا علاقة لها بالإخوان. ربما كانوا ناس لا يصلون، وربما كانوا يصلون ناس طيبين، وربما هم لا يفرقون في ضربهم الطائش دون اسقاط الدولة. اسقطهم الله في نار جهنم، اسقطهم الله في نار جهنم. فقال: ومن اجل هذه الامور كان من معتقد اهل السنة والجماعة الا يشهد لقتيل المعركة بعينه الشهادة، انما يقال ترجى له الشهادة، لانه لا يعلمها حقق شروط الشهادة وانتفى عن موانعها ام لا. ومن تراجم البخاري في جامعه في كتاب الجهاد: باب لا يقول فلان شهيد. يقول الإمام ابن حجر في شرحه للترجمة: أي لا يقال فلان شهيد على سبيل القطع بذلك، يعني نقول نرجو الله، ولكن لا نقول على سبيل القطع فلان شهيد إلا إن كان للوحي. لو النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إن هذا شهيد يبقى شهيد. وكأنه يعني البخارية أشار إلى حديث عمر أنه خطب فقال: تقولون في مغازيكم فلان شهيد، ومات فلان شهيدا، ولعله قد يكون أوقر راحلته، يعني سرق ووضع شيئا من المغانم على الراحلة، ألا لا تقولوا ذلكم، ولكن قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات في سبيل الله أو قتل فهو شهيد. يبقى نتكلم عن ماذا؟ عن النوع، ولا نتكلم عن التعيين زي مسألة التكفير. نتكلم عن العين النوع، ولا نتكلم عن العين. قال: وهو حديث حسن أخرجه أحمد وسعيد بن منصور وغيرهم. وله شاهد في حديث مرفوع أخرجه أبو نعيم من طريق عبد الله بن الصلت عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعدون الشهيد؟ قالوا من أصابه السلاح. قال كم من أصابه السلاح وليس بشهيد ولا حميد، وكم من مات على فراشي حتى أنت عند الله صديق وشهيد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه إن كان صادقا مع الله. قال وفي إسناد الحديث نظر، فإنه من رواية عبد الله بن خبيط عن يوسف ابن أسباط الزاهد المشهور. قال وعلى هذا فالمراد النهي عن تعيين وصف واحد بعينه لأنه شهيد، بل يجوز أن يقال ذلك على طريق الإجمال، يعني من فعل كذا فهو شهيد، ولكن لا نقول على سبيل التقييد وعلى سبيل التعيين. ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى بعد الصلاة بإذن الله.